الأخت الكريمة تقول أنا سني صغير، ربنا يديك الصحة رب، ويعني ما شاء الله بصلي ونفسي التزم، بس وعندي ذنوب وشك ان ربنا مش راضي عني، ودايما اعمل مشاكل بينه وبين زوجي، وحاسه ان انا عندي وسواس. ارجو ان تفتحي قلبك معي. اولا انت عرفت ان ربنا مش راضي عنك، لا انا ولا حضرتك نعرفها دي، اطلعنا الغيب ام اتخذنا عند الرحمن عهدا، لا دي ولا دي. احنا بنرجو انه يرضى عنا، بنعمل اللي يرضيه عنا، وبنقول يا رب اقبلنا، يعني الاخلاص بيد ربنا بقى مش بيدينا. فانا مش عايز الشيطان يلعب معاك في المنطقة دي. الشيطان لو لعب معاك في المنطقة دي هتبقى مشكلة، هتفتحي وسواس مش هيخلص. لا، نصيحة، اذا وفق العبد لعمل الخير اعلموا ان الله عنه راضي. ليه؟ لانه لولا رضا الله سبحانه وتعالى ما وفقه لعمل الخير. يبقى اعمل الخير على طول، اوعى تشكي ابدا. ربنا قال ثم تابوا ليتوب عليهم، ولا قال ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ تاب عليهم ليتوبوا، يعني لولا ان الله قد احبهم ما وفقهم لهذه التوبه. يبقى اذا ما تقولش الكلام ده تاني عشان ما يلعبش الشيطان معاك. ودايما احرص على فعل الخيرات والتزم بالصلاه، هيلعب لك الشيطان مقبوله ولا مش مقبوله، مش في ايد ولا في ايدك. بنصلي الفريضه ونرجو من الله ان يقبلنا. اتيت لاعطاء هذه الحلقه اليوم وارجو من الله ان يقبلها، أرجو، يعني بنعمل ونرجو من الله. وخلوا بالكم، الله كريم، الله كريم، ما وقف عبد ببابه وهو يعلم صدق العبد إلا وقبله الله سبحانه وتعالى. فبلاش تشق على نفسك، وبلاش تعملي مشاكل مع زوجك، خليك عاقلة. يعني مش ما أنا لا أتهمك، بارك الله فيك، ولكن دائما وأبدا نحاول نخف المشاكل ونعمل على حلها إن شاء الله تبارك وتعالى. نصيحتي لك اوعي تفتحي باب الوسواس، واعلمي أن الله رحيم بعباده، الله يرضى عنا وعنك. احرصي على صلاتك زي اسمك.